سؤال: هل للعبد مشيئة؟ الجواب: للعبد مشيئة محدودة كأنها العدم. إذا كانت مشيئة العبد محدودة بمشيئة الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله تعالى هي الغالبة. فعلى ذلك فحق العبد أن يسقط اختياره، وأن يكون إنما اختار الله تعالى وطاعته وعبادته وذكره وخشوع القلب له، فهذا هو مشيئته. أما الأمور التي يتردد فيها الحال ويختلف فيها المقاييس والمقادير، فإنه يسقط فيها اختياره، لأنه لو اختار شيئا فإن ما اختاره الله تعالى يغلب. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإن مشيئته واختياره لموقوف ومحبوس ومقيد بموافقة مشيئة الله تعالى. فلتسقط مشيئته إذن إذا كانت مشيئة الله تعالى هي الغالبة.